السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو إثبات الشفاعة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي، يكنى بأبي عبد الله، هو يلقب بمؤرخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 3 من ربيع الآخر سنة 73 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 من ذي القعدة سنة 43 و700، وله من العمر 75 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو إثبات الشفاعة، فبهذا ذكره جماعة من مترجم الذهبي منهم ابن تغري بردي في المنهل الصافي، وسبط بن حجر في رونق الألفاظ، وابن العماد في شذرات الذهب، المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو إثبات الشفاعة النبوية، في المنازل الأخروية، المقصد الثالث توضيح منهجه، إن الطريقة الغالبة على صنيع أبي عبد الله الذهبي في تصانيفه عامة العناية بالرواية، واستقصاء المرويات في الباب، وقد ظهر هذا جليا في كتاب إثبات الشفاعة فقد جمع أحاديثها مرتبة على المسانيد، فهو يعقد لكل صحابي ترجمة تارة باسم حديث فلان وتارة الأخرى باسم أحاديث فلان، مع العناية غالبا ببيان درجات هذه الأحاديث، وربما اكتفى بعزوها وربما أهمل العزو والحكم معا، وقد جعل بين يدي كتابه هذا توطئة لطيفة بين فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنواعها، ونقل في جملة ذلك فصلا حسنا من كلام أبي الحسن الأشعري، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الذهبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالطاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة وأمدنا على تقواه بالاستطاعة ووعدنا، وهو الكريم الذي لا يخلف الميعاد بالرحمة والعفو والمغفرة وقبول الشفاعة، وصلى الله على محمد المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة وعلى آله وأصحابه ومن أحسن اتباعه. أما بعد، فإنا بحمد الله ممن من عليهم بمجانبة المبتدعة من المعتزلة والمرجئة، فلا نقول بتخليد فساق المسلمين في النار كما قالت المعتزلة والخوارج وردوا أحاديث الرجاء، ولا نقول بسلامة المسلم المصر على الكبائر كالقتل والظلم وقطع الطريق والزنا والربا أو غير ذلك كما قالت المرجئة وردت أحاديث الوعيد، بل نؤمن أن الله تعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى وزن ذرة من إيمان برحمته وكرمه وشفاعة نبيه وغير ذلك، فشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله، فمن رد شفاعته ورد أحاديثها جهلا منه فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار أحد، وليس الأمر كذلك، بل هي من المتواتر القطعي مع ما في القرآن من ذلك. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقال في حق الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين. فشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة، فأولها شفاعته الكبرى العامة في الخلائق الخاصة به حين يرغب الخلق إليه فيشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، فذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الثانية شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه ثم يقول أمتي، فيقول الله له: أدخل من أمتي كمن لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن، والحديث في الصحيح الثالث شفاعته في دخول سائر أهل الجنة الجنة كما خرجه مسلم من طريق أنس. الرابعة شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر قال فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة إلى أن قال في الثالثة يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. الخامسة شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف من عذابه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أبا طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي حديث العباس قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. رواه مسلم. السادسة شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. السابعة يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما قبض فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وذكر الحديث أخرجه مسلم. فصل. قال أبو الحسن الأشعري الحق أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص من بين الأنبياء بالشفاعة في المذنبين من أمته الذين ماتوا بلا توبة، فشفاعته للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم وللتائبين بقبول توبتهم وللمحسنين بالزيادة في نعيمهم. فأما المعتزلة فعندهم أن شفاعته إنما هي في رفع الدرجات وزيادة الثواب فقط. قال في أصولهم الفاسدة القول بإنفاذ الوعيد وبإحباط أعمال أهل الكبائر وبتخليدهم في النار نعوذ بالله من البدع ومن رد النصوص المتواترة في الشفاعة. فأما الأحاديث التي لا تنحصر كثرة فمنها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تقدمة كتابه جملة من الأصول النافعة المتعلقة بالشفاعة عامة وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل الولوج في بيان مشمول هذه الجمل فلا بد من التذكير بمعنى الشفاعة الشرعية الذي تقدم غير مرة، والمراد بذلك الشفاعة الكائنة في الآخرة. وقد سبق أن ذكرنا في مقامات عدة آخرها في التقريرات على شرح لمعة الاعتقاد أن الشفاعة الشرعية المتعلقة بالآخرة هي سؤال الشافع الله عز وجل حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه، ويستفاد من هذا أن الشفاعة تتعلق بأمرين اثنين، أحدهما حصول الخير والثاني دفع الضر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول ما ذكر الإشارة إلى أن الأحاديث المروية في الأحكام على الناس في الآخرة ترجع إلى أصلين اثنين، أحدهما أحاديث الوعيد المشتملة على العقوبات والآخر أحاديث الوعد المشتملة على المسرات. وقد غلطت الطوائف في الأمة في النظر إلى الأحاديث الواردة في أحكام الآخرة فطائفة تعلقت بأحاديث الوعيد كالمعتزلة والخوارج فخلدوا فساق المسلمين في النار، وطائفة تعلقت بأحاديث الوعد كالمرجئة فتعلقوا بها وزعموا سلامة المصر على الكبائر من الشرر والضرر في الآخرة. وأما المهتدون فقد سلك الله عز وجل بهم سبيلا بين الطائفتين، فهم يرجون للمحسن الخير ويخافون على المسيء النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله، ومن جملة أولئك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة متكاثرة، فمن رد هذه الأحاديث جهلا منه فهو ضال جاهل، توهم أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفي بمقدار ما ينبغي من الجزم بها، وأنها لم تصل إلى مرتبة القطع. ومن تتبع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الكثير الطيب من الثابت في سنته. وقد أفرد محدث الديار اليمنية العلامة مقبل الوادع رحمه الله تعالى أحاديث الشفاعة بكتاب مفرد اسمه الشفاعة، هو أوسع ما صنف في جمع شتات أحاديث الشفاعة، وهو مطبوع غير مرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من آيات الشفاعة، ثم قال بعد ذلك: فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين، ليبين أن الشفاعة المقبولة هي الشفاعة لعباد الله الموحدين، أما الشفاعة للكافرين فإنها لا تكون، لأن الله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. غير أن هذا التقرير للأصل المذكور يرد عليه إشكال، فإذا علم أن الشفاعة لا تكون للكافرين كما في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الكفار، فما هو الجواب عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا بوقوع الحساب مع وجود الكفار فيهم؟ فهذا الحديث الصحيح المروي في الصحيحين وغيرهما فيه وقوع الشفاعة للكافرين، فكيف يقال إن الشفاعة لا تكون للكافرين؟ ما الجواب؟ أولا فهمت الإشكال؟ ها الإخوان اللي على فهمتوا؟ ما الجواب؟ ايش هذا؟ وبعدين يقع الفرج لهم جميعا. نعم، ما نقول نجاة الكفار من النار، لكن نقول وقعت من الكافرين. مش دخلها عليهم. هذه الكفار ما يخرجون من النار، ما تنططح في ذلك عن زان. هذا أصل الكافر لا يخرج من النار أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع الكفار خروج من النار ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. مش كان عندنا في الموقف ولا غيره انتهي منها. مجموع الكلام أحسنتم. هذه مسألة جليلة جوابها أن يقال إن الشفاعة أصلا في الموقف إنما وقعت ابتداء للمؤمنين أن يفرج الله عز وجل عنهم قربة ذلك اليوم، ثم دخل الكفار فيهم بالتبع، فليست هذه الشفاعة للكافرين ابتداء ولا اختصت بهم، بل هي لعموم صح إدخالهم فيه تبعا للمؤمنين، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كما أن هذه الشفاعة لا تنفعهم، بل هي تعجل بهم إلى ما هو أشد مما يجدون في ذلك الموقف العظيم، فحينئذ لا تكون الشفاعة الكائنة في الموقف مخالفة لظواهر القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعدها سبعا، وقد عدها هذا العد شيخه أبو العباس ابن تيمية وصاحباه أبو الفداء ابن كثير وأبو عبد الله ابن القيم في آخرين من أهل العلم، فذكر النوع الأول وهو شفاعته الكبرى العامة في الخلائق الخاصة به، إذ لا يشفع في ذلك المقام أحد غيره، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ليقضى بينهم. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام من أمته الجنة بلا حساب، وهي المذكورة في قول المصنف شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه، ثم ذكر في الحديث أدخل من أمتك من لا حساب عليه الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول سائر أهل الجنة الجنة. والشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، ولا يخرج أحد من النار بعد دخوله فيها إلا أهل التوحيد. والشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل النار أن يخفف عنهم من العذاب. وهذه الشفاعة مختصة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من النار إلا لعمه أبي طالب، ويكون عموم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يخصه حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة السادسة شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا النار ويدخلون الجنة، وهم من الموحدين الذين عملوا عملا صالحا وآخر سيئا. والشفاعة السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم في الجنة، كما في حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما قبض فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وذكر الحديث. وهذه الشفاعة السابعة قد نظر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها وتعقب إيرادها في ضمن الشفاعات النبوية، لأن الحديث الذي يحتج به القائلون بإثباتها ليس فيه إلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بأن يرفع الله عز وجل درجته في المهديين، ولم يأتي حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أحد دخل الجنة أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته ويزيد نعيمه. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى متوجه صحيح، فذكر هذا النوع من الشفاعة فيه نظر لضعف المتعلق الذي تعلق به القائلون به، وهو الحديث المذكور. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بذكر فصل من كلام أبي الحسن الأشعري في تحقيق شمول شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمذنبين والطائعين، فإن الشفاعة كما علمتم فيما سلف ترجع إلى أمرين اثنين، أحدهما حصول الخير والثاني دفع الضر، فمن الأول إكرام الطائعين ومن الثاني التجاوز عن المسيئين. وقد زعمت المعتزلة والخوارج أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في إكرام الطائعين، أما التجاوز عن المسيئين من الموحدين فقد زعموا بطلانه وحكموا على أهل الكبائر بالنار خالدين فيها في الآخرة، وهذا قول ظاهر البطلان لمخالفته للأحاديث والآثار. ثم شرع المصنف بعد ذلك يذكر أحاديث الشفاعة مرتبة على المسانيد، وابتدأها بأحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فأما الأحاديث التي لا تنحصر كثرة فمنها أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه، فروى هشام عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون فيهتمون لذلك اليوم ويقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم وذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيأتوني فأنطلق معهم فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفعت الشفاعة فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع الثانية فأستأذن على ربي فأقع له ساجدا، ثم يقول سل تعطه فأحد لهم حدا ثانيا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع الثالثة فكذلك حتى أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من وجب عليه الخلود، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الأول معزوا إلى الصحيحين، وقوله فيه فيهتمون لذلك اليوم وقع لهذه اللفظة روايتان اثنتان، إحداهما فيهتمون من الهم فيلقى على قلوبهم ويطلبون زوال الكرب الذي لحق بهم، والآخر فيلهمون من الإلهام فيلقى في نفوسهم ما يحملهم على السعي في طلب فكاك أنفسهم. أبو عوانة عن قتادة عن أنس مرفوعا يجمع الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، وذكر الحديث نحو حديث هشام بن أبي عبد الله، وفيه فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، وزاد فيه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من الخير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ذرة من خير، متفق عليه. أيضا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال قال اجتمع ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك ومعنا ثابت البناني نسأل قوله وزاد فيه فيخرج من النار ويخرج لا يخرج بنفسه هو يخرج. نعم. وزاد فيه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الخير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه ذرة من خير. متفق عليه أيضا. حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال قال اجتمع ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك ومعنا ثابت البناني نسأله عن حديث الشفاعة فأتيناه في قصره فوافقنا يصلي الضحى فاستأذنا عليه فأذن لنا فقعد ثابتا معه على فراشه فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مات الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لذريتك فيقول لست لا ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل فيأتون إبراهيم فيقول لست لا ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الرحمن فيأتون موسى فيقول لست لا ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لا ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فيلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك فسلت وطأ الشفاف الشفاف فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو قال خردلة من إيمان فأنطلق وأفعل ثم أرجع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسلت وعطى وقلت اسمع واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجهم من النار. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو زرنا الحسن وهو يومئذ متوال فأتيناه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أنس فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث فقال لقد حدثني منذ عشرين سنة وهو جميع فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا إني لم أخبركم إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم ثم قال أعود في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلت وطاش فاتشفى فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. متفق عليه. هكذا أخرجاه وفيه نوع اختصار كما ترى انتقال من ذكر شفاعة الموقف إلى الشفاعة في وصاة المسلمين. قوله ما جاء الناس بعضهم في بعض أي اختلطوا واضطربوا لغلبة البلاء عليهم الليث بن سعد عن ابن لاد عن عمرو بن ابي عمرو عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاول الناس تنشق عنه الارض يوم القيامه وانا اول من يدخل الجنه ولا فخر اتاتي باب الجنه فاخذ بحلاقها فيقولون من هذا فاقول محمد فيفتحوه لي فأدخل فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقول ذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان فأدخله الجنة فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخلهم الجنة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد فأقول أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه نصف شعيرة من الإيمان فأدخلهم الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخلتهم الجنة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وقل اسمع منك واشفع الشفاء فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك أدخلتهم الجنة وفرغ ربك من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا فيدخلون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في غذاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار عز وجل هؤلاء عتقاء الجبار. هذا الحديث صحيح غريب أخرجه أحمد في مسنده عن اثنين عن الليث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أنس رضي الله عنه بالرواية المعزوة إلى الإمام أحمد ورجالها ثقات وقد حكم عليه أبو عبد الله الحافظ مصنف هذا الكتاب بصحته مع غرابته لتفرد رواته به على هذا الوجه وفيه زيادة ألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون وقد انتحشوا يعني وقد احترقوا فالمحش الاحتراق. وقوله يقال له نهر الحياة وقع في ضبط هذا اللفظ روايتان اثنتان، الأولى نهر الحياة بتاء مربوطة في آخره والثانية نهر الحياء بالمد والهمز في آخره. وقوله كما تنبت الحبة فيها ضبطان، أحدهما كسر الحاء كما قرأ القارئ وهو الأشهر، والثاني فتحها الحبة. وقد دلنا هذا الحديث أن الخارجين من عصاة الموحدين من النار إذا صاروا إلى الجنة فإن لهم اسمين اثنين، أحدهما عتقاء الجبار وقد جاء ذكر هذا الاسم في هذا الحديث، والثاني الجهنميون وقد جاء ذكره في أحاديث عدة. معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي قد سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه مسلم والبخاري تعليقا. فقال قال معتمر شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا قال قال معنى تعليقا التعليق كما سيأتي مبينا بأوسع هو على وجه الاختصار أن يحذف المصنف من الإسناد شيخه فمن فوقه إلى الصحابي، فهنا البخاري رحمه الله تعالى قال قال معتمر، ومعتمر ليس شيخا له وإنما هو من فوق شيخه فيقال له معلق، والأصل في معلقات البخاري الصحة، ومن جملتها هذا لأن مسلما قد شاركه في تخريجه موصولا، بل وقع وصله في بعض نسخ صحيح البخاري عن شيخه خليفة بن خياط. شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة تستجاب له في أمتي وإني ذكرت ساقط عندكم أنسا ولا لا أنت الحديث السادس من هل عندكم ساقطة ساقطة ولا لا يشككنا الأقسام. الحديث السادس شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا إيه ساقط هذا سيدوها شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة تستجاب له في أمته فإني دخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة أخرجه مسلم. حمام قوله في سياق هذا الإسناد عن قتادة سمع أنسا تقرأ كما صرح به الحافظ ابن حجر في موضع من فتح الباري بإثبات أنه، فإن العرب لا تعرف قول عن قتادة سمع أنسا، وإنما تعرف عن قتادة أنه سمع أنسا، يعني أنه قال سمعت أنسا، فتختصر على هذا النحو رسما وتنطق لفظا كما قرأه القارئ عن قتادة أنه سمع أنسا. وقوله ذخرت يعني ادخرتها لأمتي وخبأتها لها. أما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال يخرج قوم من النار بعدما يصيبهم فيها سبع فيخرج قوم من النار بعدما يصيبهم فيها سبع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين أخرجه البخاري. قوله فيها سفع يعني حرق، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الحرق يبلغ بهم كل مبلغ إلا مواضع السجود، فإن النار لا تأتي عليهم في هذا المحل، فيكون دليلا على إيمانهم يتميزون به عن سائر أهل النار. حرب بن ميمون قال حدثنا النضر بن أنس عن أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. حرب بن النضر حرب بن ميمون منع الصرف الممنوع ممنوع من الصرف الممنوع أنت منعت من الصرف ميمون ممنوع من الصرف يعني ولا ميمون ميمون صلى الله عليه وسلم. حرب بن ميمون قال حدثنا النضر بن أنس عن أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خويدمك أنس اشفع له يوم القيامة قال أنا فاعل قال فأين أطلبك قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط فإن وجدتني وإلا فأنا عند الميزان فإن وجدتني وإلا فأنا عند حوضي لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. حرب هو أبو الخطاب كذا كناه في الحديث بدل ابن المحبر ورأى كذا كناه في هذا الحديث بدل ابن المحبر ورواه أيضا حرمي بن حفص وهو صدوق خرجنا ورواه أيضا حرمي عن ابن حفص وهو صدوق خرج له مسلم الحديث إسناده جيد. جود المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في الجامع وفي تجويده نظر، بل الأشبه والله أعلم ضعفه، لأن فيه زيادة ألفاظ في باب الشفاعة لم تأتي في شيء من طرق حديث أنس المخرج في الصحيحين بسند لا يحتمل في مثله التفرد. ومن قواعد المحدثين أنه ليس كل إسناد يحسن يكون مقبولا بإطلاق، بل إذا تفرد بالرواية على وجه المستغرب كرواية حرب بن ميمون هذا عن النضر بن أنس عن الأنس فإن هذا التفرد لا يقبل كما صرح به الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، وجرى عليه عمل المحققين، وكثير من الناظرين في مراتب الحديث اليوم إذا رأوا سندا رواته أهل الصدق حكموا بإطلاق بأن هذا حديث حسن وليس هذا مضطردا، بل ربما تأتي الرواية على وجه مستغرب كأن يتفرد بهذه الرواية عن بقية الثقات من أصحاب الراوي الكبير، فحينئذ لا يحكم بأن هذا الحديث حسن، كما تفرد علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره بحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا الإسناد رواته في الجملة رواة الصدق، إلا أن تفرد علي بن مسعدة عن قتادة بهذا الحديث لا يقبل، لأن عليا قد يحتمل تحسين حديثه، لكن ليس إذا روى على وجه يستغرب. والمستغرب هنا أن قتادة راو كثير الحديث والأصحاب، وقد روى عنه جملة من كبار الحفاظ من أصحابه كشعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة في آخرين، فلم يروي أحد منهم قط هذا الحديث، فحينئذ لا نحكم بحسنه لمجرد أن الراوي من أهل الصدق، بل يرد هذا الحديث لأن راويه جاء به على وجه يستنكر. وقد ذكر مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه أن علامة الحديث المنكر أن يعمد الراوي إلى شيخ كثير الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم، كهذا الحديث الذي ذكرناه، ونظيره هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا. أحسن الله إليك. حرمي بن حفص مضبوطة كذا في التوضيح والأنساب، يعني عن زائدة؟ عن زائدة. جزاك الله. أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري. الكتب الناس مبتلين فيها اليوم تارة بالنقص وتارة بالزيادة، قبل قليل مر معنا أنس ساقط، والآن مرت معنا عن زائدة. أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جابر بن عمرو بن عوف بن أمية الضمري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجنون والجدام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة لين الله عليه حسابه، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء فيه، فإذا بلغ 80 تقبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويسمى أسير الله في الأرض ويشفع في أهل بيته. أخبرنا محمد بن حسين القرشي قال حدثنا محمد بن عماد قال حدثنا ابن رفاعة قال حدثنا الخلعي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلعي قال حدثنا الخلعي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر البزاز إلا أن قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن محمد بن إبراهيم البرمكي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض فذكر الحديث، أخرجه أحمد في مسنده. ويوسف قال يحيى على شيء، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به بحال. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد حديث ضعيف جدا، وقد روي في معناه أحاديث عدة لا يثبت منها شيء، ومال الحافظ ابن حجر في جزء مفرد في هذا الحديث إلى تحسينه، وفي تحسينه نظر، بل عامة طرقه ضعيفة واهية ولا يحصل بمجموعها قوة للحديث، ولا فضيلة لطول عمر الإنسان إلا إذا اقترن بعمل صالح. وأما مجرد تمادي السنين بالعبد في هذه الدنيا فليس موجبا لفضيلة له دون غيره، وأولياء الله عز وجل من الأنبياء والصالحين قد مات منهم طائفة وهم في سن أقل من كثير من هذه السنين المذكورة، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبلغ 70 فضلا عن 80 و90، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث أبي بكر رضي الله عنه. من هو يحيى هذا؟ قال يحيى بن حبان معروف، إذا أطلق بن حبان البستي أبو حاتم الحافظ صاحب الصحيح والثقات هذا الاسم. يحيى هو يحيى بن معين، نعم يحيى بن سعيد القطان أحد الحفاظ النقاد الكبار، لكن إذا أطلق يحيى في الكلام على الرواة فهو بن معين لكثرة كلامه عليهم. نعم. حديث أبي بكر رضي الله عنه النضر بن شمين قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن حذيفة عن أبي بكر الصديق قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك ثم جلس مكانه إلى المغرب لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط قال فسأله فقال نعم عرض علي ما يكون من أهل الدنيا والآخرة فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد ففضع الناس لذلك فانطلقوا إلى آدم فقالوا أنت أبو البشر وساق الحديث إلى أن قال فأشفع لكم إلى ربكم فيأتي جبريل ربه فيقول الله له إذن له وبشر بالجنة قال فينطلق به جبريل فيخر لله ساجدا قدر جمعة ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك يقول يسمع واشفع تشفع فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط فيقول أي رب جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض حتى إنه ليرد علي الحوض ما بين صنعاء وأيلة ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الأنبياء فيجيء النبي معه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي ليس معه أحد ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا فإذا فعل الشهداء ذلك قال الله أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنة من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة ثم يقول عز وجل انظروا في النار هل تجدون فيها من أحد عمل خيرا قط فيجدون في النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبديك اسماحي إلى عبيدي ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني قد أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم طحنوني حتى إذا صرت من الكحل فذهبوا إلى البحر فذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فقال الله عز وجل لما فعلت ذلك قال من مخافتك يا رب فيقول انظر إلى أعظم ملك ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال وذلك الذي ضحكت منه من الضحى هذا حديث غريب رواه طائفة عن النضر وأبو نعامة وعمرو بن عيسى ثقة احتج به مسلم وأبو هنيدة وثقه يحيى بن معين هذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال إسحاق ابن راهوي هذا من أشرف الحديث ومع هذا فإن في النفس شيئا من بعض ألفاظ هذا الحديث وهو الذي أوجب قول الحافظ الذهبي هذا حديث غريب فهذا الحديث إن كان ثابتا كما ذكر هؤلاء الحفاظ الكبار فإن فيه ما يستغرب كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين يحيى بن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين أخرجه البخاري الأصل البناء للمجهول يخرج يدخلون لأنهم لا يخرجون بأنفسهم هذا الأصل في مرويات الشفاعة نعم أحسن الله فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين أخرجه البخاري محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سراج بن أبي المنازل قال سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكية قال لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال وعمران بن حسين جالس ذكروا عنده الشفاعة فقال رجل يا أبا نجيد إنكما تحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران قال وقرأت القرآن قالوا نعم. قال وجدت به صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا؟ قالوا لا. قال فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم في كل 40 درهما درهما وفي كذا وكذا شاه؟ هل وجدتم الطواف سبعا؟ ثم قال سمعتم الله يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى بلغ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. سرد هذا لا يكاد يعرف. طواله أبو داود في سننه وحبيب بن أبي فضالة لا أعرفه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف كما أشار إليه المصنف لضعف بعض رواته وجهالتهم. حديث أبي موسى الأشعري حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقال معاذ وأنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا في شفاعتك. فقال أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا. اسناده حسن رواه أحمد في مسنده. سكين بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد الأعرج قال حدثنا حمزة بن علي بن محفن عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه رواه أحمد أيضا. وسكين قال النسائي ليس بقوي وهذا الحديث شاهد لما قبله. وروى نحوه نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا ابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري من طرق عدة لا يسلم واحد منها من ضعف إلا أن مجموعها يقضي بحسن الحديث الوارد عن أبي موسى في هذا الباب. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الإسناد الأول إسناده حسن، نعم رواته في الجملة رواة الصدق إلا أن حماد بن سلمة قد تكلم في حديثه عن الشيوخ كعاصم ابن بهدلة، وإنما خرج له مسلم انتقاء حديثه عن ثابت البناني وحميد الطويل، وحديثه ثابت وحديث حماد عنهما صحيح، وأما حديثه عن غيرهما فيقع فيه وهم كثير. فإطلاق القول بتحسين هذا الإسناد فيه نظر، ولكن الحديث حسن بمجموع الطرق التي رويت عن أبي موسى رضي الله عنه. حديث أبي بكرة الثقفي سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط فيتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. عندك العصري ولا القصري؟ إيه عدلها طيب. نعم العصري بالعين. نعم إيه نعم الصاد. نعم سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط فيتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله برحمته من يشاء ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون. وذكر الحديث أخرجه أحمد في المسند عن عفان عنه تفرد به عفان. وإسناده صالح هو معنى قوله يتقادع يعني يتهاوى. نعم. حديث أم حبيبة بن ديزيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال حدثنا أنس عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دم بعض فسألت أن يوليني شفاعة فيهم ففعل. رواه أبو القاسم بن بشران عني خابن الطيب عنه وهو حديث غريب. وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم في المستدرك وفي إسناده ضعف. فإن هذه النسخة أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري نسخة مشهورة قد أخرج البخاري بها أحاديث كثيرة، ومع ذلك يتفرد ابن ديزيل بروايته على هذا الوجه، وهذا هو الموجب لقول المصنف وهو حديث غريب. نعم. أحاديث أبي سعيد الخدري الليث عن ابن الهادي قال عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أبا طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كفيه يغلي به دماغه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لعله تنفعه شفاعتي على وجه الرجاء قد تحقق له هذا الرجاء كما صح ذلك في أخبار أخرى عنه صلى الله عليه وسلم يأتي بعضها. خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله انظروا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر فينبتون. وذكر الحديث رواه مسلم. قوله قد عادوا حمما يعني فحما. شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قال شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قال سعيد زايدة قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن تأخذهم النار بذنوبهم فتميتهم ماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر فينبتون على أنهار الجنة. أخرجه مسلم بنحوه. قوله ضبائر يعني جماعات. ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قال وأما أناس يريد بهم الله الرحمة فيميتون في النار فيدخل عليهم الشفاعة. الحديث أخرجه أحمد عنه في مسنده وإسناده حسن صحيح. وشيء عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله معنى إسناده حسن صحيح عند الذهبي وليس عند الترمذي. حاول تفهمونها في كلام الذهبي. الترمذي مشكل لكن الذهبي شذ هابكم. الذهبي ذكر إسناد واحد وقال إسناده حسن صحيح يعني تردد بين الوجهين الحسن والصحة ولهذا حكم عليه بذلك. هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الاصطلاحات ينظر فيها إلى أحوال المتكلمين بها كهذا الاصطلاح مثلا فإن الذهبي هنا له فيه اصطلاح والترمذي له فيه اصطلاح والعلامة الألباني بأخره استقر على اصطلاح صرح به وهو أنه يحكم بهذا وإن وقع منه نادرا لكنه صرح بهذا الاصطلاح أنه يحكم إذا قال حسن صحيح على أن إسناده المذكور عنده حسن ولكن يحصل بمجموع الحديث من طرقه تصحيحه فيكون حسنا باعتبار سند واحد وصحيحا باعتبار مجموع أسانيده. هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. إسناده حسن معمر وهو كذلك وإن كان مشتملا على رواية علي بن زيد بن جدعان لأن علي بن زيد بن جدعان يحسن حديثه ما لم يظهر غلطه. هذا هو الظاهر من مجموع تصرف الحفاظ رحمهم الله تعالى. ففي النفس من إطلاق القول بضعفه أو إطلاق القول بحسن حديثه مطلق النظر وإنما ينظر في موافقته لغيره في رواية هذا الحديث. وأصل هذا الحديث معروف من رواية جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غير واحد عنهم من التابعين فكأنه حفظ هذا الحديث فعند ذلك لا يحكم على حديثه هنا بأنه غلط فيه. معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة فما مجادلة أحدكم لصاحبه بالحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين يدخلون النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول ذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أصحاب ساقيه ومنهم من أخذته النار إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا ثم يقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان أو من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحدهم فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناس لم يعملوا خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما فيؤتادهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم اتقى الله فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول فإن لكم عندي أفضل من هذا رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذا حديث صحيح رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه مسلم من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو العتواري وقال سمعت أبا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومنكوس فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجال كانوا معهم يصلون بصلاتهم وذكر الحديث بطوله وفيه ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ويخرجونهم ثم يتحين الله برحمته فما يترك بها عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخرجه. إسناده حسن. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن وقوله ثم يتحين الله برحمته فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخرجه تفسير للرواية المجملة في الحديث الثالث وفيه فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناس لم يعملوا خيرا قط يعني إلا أن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان كما في هذه الرواية. حديث أبي هريرة أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدورون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنى الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله فإنه قد كانت لي دعوة دعوت على قوم نفسي ذهبوا إلى غير ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كذبت ثلاث كذبات نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس بالمهد اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت محمد رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فانطلق فآتي تحت العرش فأقعد ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن ثنائه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى والشفاعة تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة ومن شركاء الناس بما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نسي بيده ما بين ما بين المصراعي من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى متفق عليه ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث جماعة عن أبي حيان قوله قد كذبت ثلاث كلمات وصفها بالكذب هي باعتبار الصورة الظاهرة للسامعين لا أنها في نفس الأمر كما صرح به النووي في شرح مسلم وابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري في آخرين وهي عندهم من جملة المعاريض التي يطلق فيها الكلام للمتكلم فيه قصد ويفهم السامع شيئا آخر. ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظاهرة ليست لي سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا ربي فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك اليوم كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك ورسولك وصمت وتصدقت وصليت ويذني بخير ما استطاع فيقول فها هنا إذن فيقول أنا نبث عليك شاهدا قال فيتبكر بنفسه من الذي يشهد علي قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه ويغضب عليه ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه ويغضب عليه وينادي منادنا لا تتبع كل أمة ما كانت تعبد والشياطين والصليب يتبعهم أولياؤهم ونبقى أيها المؤمنين ثلاثة فيقول ربنا عز وجل على ما هؤلاء فيقولون نحن عباد الله المؤمنين آمنا بالله ولم نشرك به شيئا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل قال فيقول أنا ربكم فانظر فينطلق حتى يأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة الأمر اللهم سلم فإذا جاوز الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملك من المال في سبيل الله فكل خزنة الجنة تدعو يا عبد الله يا مسلم هذا خير تعالى قال أبو بكر يا رسول الله ذاك العبد لا توى عليه يدع بابا ويلج آخر فضرب على منكبه فقال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكون من مخرجه مسلم قوله لا توى عليه يعني لا خوف عليه من الخسارة والهلاك أخبرتنا ست الأهل بنت علوان قالت حدثنا البهاء عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن شاتيل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عبد الله بن يحيى السكري وقال حدثنا اسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني القاسم قال اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كعب يحدث عن الكتب فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة قال كعب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فداه أبي وأمي أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا فيخرج إبراهيم بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين يذهب إبراهيم بابنك قالت غدا به لبعض حاجته قال فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به ليذبحه قالت ولم يذبحه قال يزعم أنه رب أن ربه أمره بذلك قالت قد أحسن أن يطيع ربه فخرج الشيطان في إثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك قال لبعض حاجتي قال فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكن يذهب بك ليذبحك قال ولم يذبحني قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال فوالله لا إن كان الله أمره بذلك ليفعلن قال فيأس منه فتركه ولحق بإبراهيم فقال أين غدوت بابنك قال لحاجة قال فإنك لم تغد به لحاجة إنما غدوت به لتذبحه قال ولم أذبحه قال تزعم أن ربك أمرك بذلك قال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن قال فتركه ويأس أن يطاع فلما أسلم قال معمر وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال وأوحى الله إلى إسحاق أن ادعو فإن لك دعوة مستجابة فقال اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد من الأولين والآخرين لقيك لا يشرك بك شيئا أن تدخله الجنة ابن إسحاق عن موسى. هذا الحديث بهذه السياقة الطويلة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه رواه المصنف وإسناده صحيح، والمرفوع منه من حديث أبي هريرة مخرج في الصحيح كما مضى ويأتي. وأما حديث كعب الأحبار ففيه ما يستنكر وهو تسمية الذبيح بإسحاق، فإن الذي تظاهرت عليه الدلائل في القرآن والسنة خلافا لما عليه كتب أهل الكتاب أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق عليه الصلاة والسلام، وقد بين ذلك من وجوه كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير في البداية والنهاية وتلميذه ابن القيم في صدر زاد المعاد، وقد سرى هذا القول إلى بعض علماء الإسلام فذكروا أن الذبيح هو إسحاق، إلا أن هذا القول قول ضعيف خلاف قول الجمهور، ودلائل الوحيين على نصرة مذهب الجمهور أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ابن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من مضر. هذا حديث حسن. أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة ليوم القيامة. أخرجه مسلم وروي مثله من طرق عدة كلها قوية. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن وعلي بن محمد قال حدثنا ابن صباح قال حدثنا ابن رفاعة قال حدثنا الخلاعي قال حدثنا أبو محمد ابن النحاس قال حدثنا أبو الطاهر المديني قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة الأمة يوم القيامة. أخرجه مسلم والنسائي عن يونس. سليمان بن بلال وجماعة عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال لقد ظننت أن لا يسألني عن أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث شفاعتي لمن يشهد أن لا إله إلا الله. أخرجه البخاري. ليث بن مسعد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن سالم بن ابي سالم عن معاويه بن معتب الهذلي عن ابي هريره انه سمعه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد اليك ربك في الشفاعه؟ فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت انك اول من يسالني عن ذلك من امتي لما رايت من حرصك على العلم، والذي نفسي بيده لما يهمني انقصافهم على ابواب الجنه أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بالصدق مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. رواه أحمد في مسنده. وكيع وجماعة قال حدثنا داود بن يزيد قالوا حدثنا داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشفاعة. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الجامع وإسناده ضعيف. وقد صح تفسير المقام المحمود بالشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحيح في تفسير المقام المحمود كالصحيح في تفسير الكوثر، فكما أن الكوثر هو الخير الكثير ومن جملته نهر الكوثر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك المقام المحمود اسم لكل ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمد عليه يوم القيامة، ومن جملة ما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تنجو من أمتي على ضوء القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم دري، ثم الذين يلونهم مثل ذلك، ثم تحل الشفاعة. إسناد قوي. أحاديث أبي أمامة الباهلي. الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مضر، ويشفع الرجل في أهل بيتي ويشفع الرجل على قدر علمه. حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة بشفاعة الرجل ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين ربيعة ومضر. هذا حديث قوي الإسناد، وشيوخ حريز ثقات، والحديث من عوالي الطبراني. بقية عن نمير بن يزيد القيمي قوله شيوخ حريز ثقات، هذه القاعدة قد ذكرها أبو داود السجستاني ثم تبعه جماعة منهم الحافظ الذهبي وأبو الفضل ابن حجر، والمراد أن الأصل في شيوخ حريز أنهم ثقات، وما خرج عن هذا الأصل فهو نادر. ومثل هذه القاعدة من العموم تفيد في الرواة الذين روى عنهم حريز ولم يوقف على جرح ولا تعديل لهم، فتستصحب هذه القاعدة. بقية عن نمير بن يزيد القين عن قحافة بن ربيعة عن أبي أمامة صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع بعرفة ألا إن كل نبي قد مضى دعوته إلا دعوتي فإني قد ذخرتها عند ربي إلى يوم القيامة. وذكر الحديث إسناده ضعيف لأن نميرا واهل وقحافة لا يعرف. يحيى الوحاضي قال حدثنا جميع بن ثوب عن خالد بن معدان عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل انا لشرار امتي. قيل كيف انت بخيار؟ قال اما شرار امتي فيدخلهم الله الجنه بشفاعتي، واما خيار فيدخلهم الله الجنه باعمالهم. جميع منكر الحديث لا يجوز ان يحتج به. ابو طاهر السلفي قال أنبانا أبو بكر الصبي وأبو القاسم الربعي قال أخبرنا أبو الحسن بن مخلد قال حدثنا ابن السماك قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا شبابة قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الله بن ميسرة وحبيب بن عبيد الرحبي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قيل يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال إنما أقول ما أقول. فقال فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان. الصواب عبد الرحمن بن ميسرة. هذا حديث صحيح غريب. حديث العباس أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب. حديث العباس أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. أحاديث ابن عباس. حماد بن سلمة قال أخبر قال أنبانا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار تغلي منهما دماغه. حديث صحيح. حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت ابن عباس يخطب على منبر البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وأنا سيد ولد آدم ولا فخر ويطول يوم القيامة عن ما سيشتد حتى يقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا فيأتونه فيقولون اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناك إني خرجت من الجنة لخطيئتي وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن ائتوا نوحا أبا البشر فيأتون نوحا فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول لست هناك إني دعوت دعوة أغرقت أهل الأرض وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات قالوا قوله إني سقيم وقوله فعله كبير ماذا وقوله للملك إنها أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بهن إلا عز دين الله فإنه لا يهم اليوم إلا نفسه ولكن يتو موسى عبدا اصطفاه الله برسالاته وكلامه فيأتون موسى فيقول إني قتلت نفسا بغير نفس وإنه لا يهم اليوم إلا نفسه ولكن يتو عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول إني اتخذت إلها من دون الله ولا يهم اليوم إلا نفسي أرأيتم لو كان متاع في وعاء مختوم لكان يقدر على ما فيه حتى ينفض الخاتم فيقولون لا فيقولون إن محمد خاتم النبيين وقد حضر وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أجن أن يقضى بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون فأول من يحاسب وتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من آثار الوضوء فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها فآتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرأ الباب فيقال من هذا فأقول محمد فيفتح فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه أو سريره فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمد بها أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشهد شفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي فيقال لي أخرج من أخرج من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا وكذا ثم أعود الثانية وأحمده بمحامد لم يحمد بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعد فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع بالشفاء فأرفع رأسي وأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال أخرج من النار من كان في قلبه كذا وكذا دون ذلك ثم أعود الثالثة فأخره ساجدا فأحمده وذكر الحديث رواه أحمد في مسنده عن عفان وإسناده حسن. عبد المجيد بن أبي رب 22 هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وهذا الحديث المخرج في مسند الإمام أحمد حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة صحيح؟ وجدتموه رقم 22 هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وهنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت ابن عباس. وحكم الذهبي رحمه الله تعالى هناك على هذا الإسناد بأنه حسن وحكمنا عليه بأنه حسن. وهذا الإسناد هنا حكم عليه الذهبي رحمه الله تعالى بأنه حسن لأنه من رواية علي بن زيد عن أبي نضرة، لكن نحكم على هذا الإسناد هنا بأنه ضعيف. لماذا؟ وأصل البحث في علي بن زيد عن أبي نضرة. في الحديث السابق قال الحافظ الذهبي إسناده حسن، قلنا حسن. وفي هذا علي بن زيد عن أبي نضرة قال الحافظ الذهبي حسن، قلنا ضعيف. ما فائدة؟ أحسنت، هذا وجه، لكن في أشد من هذا. لأن علي حماد بن سلمة قوي في علي بن زيد. أحسنت، ماذا قلنا في علي بن زيد؟ قلنا إن علي بن زيد ممن يحسن حديثه ما لم يتبين غلطه، وهذا الحديث تبين غلطه فيه في ثلاثة ألفاظ. أولها قوله في صفحة 49 السطر الخامس: ولكن ائتوا نوحا أبا البشر. من أبو البشر؟ نوح أم آدم؟ آدم. فهذه الرواية غلط، لأنه في الصحيح أن آدم أبو البشر وهو المصدق بالقرآن. والموضع الثاني قوله: فيأتون عيسى فيقول إني اتخذت إلها من دون الله. وفي الصحيح لما ذكر عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذنبا. واتخاذه إلها من دون الله لا عيب عليه فيه، فإن هذا فعل غيره لا فعله، وقد تبرأ عليه الصلاة والسلام من ذلك. والموضع الثالث قوله في الصفحة التالية: فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه أو سريره، على الشك. والكرسي كما ثبت موضع القدمين، والسرير هو العرش، والمعروف في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند العرش. وحينئذ إطلاق القول بتحسين هذا الإسناد والجزم بحسن الحديث تبعا لذلك فيه نظر، بل هذا الحديث قد غلط فيه علي بن زيد في هذه الألفاظ التي ذكرنا. عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه أخرج كتابا من تحت العرش فيه: إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين. قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو مثل أهل الجنة، بين أعينهم عتقاء الله من النار. إسناده جيد. أحاديث ابن عمر. الحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف، فإن الحكم ابن أبان أحد الضعفاء، وقد تفرد بأحاديث عن عكرمة عن ابن عباس لم يتابعه عليها أحد. أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما: إسرائيل وأبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: يصير الناس يوم القيامة جثا كل أمة ونبيها، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته فيقولون: يا فلان اشفع لنا لربك بعضهم إلى بعض حتى ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم الذي يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري. زياد بن خيثمة عن النعمان بن قراد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أما إنها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. كذا ساق الحافظ عبد الغني من وجهين في حديث ابن عمر في هذا الباب، وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده ضعيف. شيبان بن فروخ قال حدثنا حرب بن سريج قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. هذا حديث حسن فيه نكارة تفرد به حرب وقد وثقه ابن معين ولينه غيره. وإسناده ضعيف لأن تفرد حرب بن سريج ولو قيل بأنه من أهل الصدق عن أيوب بمثل هذا لا يقبل، إلا أن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن، أعني حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. نعم. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن ابن عمر من غير وجه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقد أخرجت هذا الفصل بطرقه في مكان آخر. هذا الحديث قد أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف ولا يثبت وجه من الوجوه التي روي بها هذا الحديث عن ابن عمر، بل لا يثبت حديث من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره وإيجاب الشفاعة بذلك، كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في المنار المنيف وتلميذه الآخر ابن عبد الهادي في الصالم المنكي. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هنا أنه أفرد طرق الأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، ولا يعلم له كتاب مطبوع حتى الآن في هذا الباب. أحاديث عبد الله بن عمرو. أخبرني أبو المعالي الأبرقوهي قال حدثنا أكمل بن أبي الأزهر العلوي قال أخبرنا سعيد بن البناء قال حدثنا محمد بن محمد الزينبي قال أخبرنا محمد بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أبي داود حاون أخبر وأنبأنا أحمد بن سلامة عن ابن كليب قال حدثنا ابن بيان قال ابن بيان قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قرادة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وهذا الحديث حديث ضعيف قد أخرجه ابن أبي داود في كتاب البعث والبيهقي في كتاب الاعتقاد، قد اضطرب فيه الرواة تارة جعلوه من مسند عبد الله بن عمرو وتارة جعلوه من مسند عبد الله بن عمر، ولا يثبت واحد منهما. عيسى بن إبراهيم العبدي وليس بمعروف روى عنه عبد الله بن عامر بن زرارة هذا الحديث عن موسى الجهني عن أبي زيد عبد الملك عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لي فأثني على الله عمر رجل قائما 70 سنة ثم أثني عليه ساجدا مثل ذلك ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك اشفاد الشفا فأقول يا رب أمتي فيقال لي أخرج من كان في قلبه شعيرة من إيمان. وهو حديث منكر. حديث عبد الله بن بصر الأسود بن عامر قال حدثنا عبد الواحد النصري قال حدثني الأوزاعي قال مررت بجدك عبد الواحد بن عبد الله بن بسر وهو أمير على حمص فقال لي ألا أحدثك بحديث يسرك؟ قلت بلى. قال حدثني أبي قال بينا نحن بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ خرج علينا مشرق الوجه يتهلل فقال إن جبريل أتاني آنفا فبشرني أن الله أعطاني الشفاعة وهي للمذنبين المثقلين. رواه الفضل بن سهل الأعرج هكذا عن شاذان. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. حديث لابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقية بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ويزيدهم من فضله قال الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. إسماعيل من شيوخ بقية الذين لا يعرفون. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. حديث لابن أبي الجداء وهيب عن خالد الحذان عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه وإسناده قوي وقد صححه الترمذي من حديث ابن علية عن خالد وابن أبي الجدعاء وهو عبد الله معروف. وزاد في مثل الحديث قال يا رسول الله سواك قال سواي. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه من أصحاب السنن وإسناده صحيح. رواية جابر بن عبد الله أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الثقفي قال حدثنا يزيد الفقير قال شغفني رأي الخوارج وأنا شاب فخرجنا في عصابة النحج فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يذكر الجهنميين فقلت ما هذا الذي يحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال يا بني هل سمعت بمقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج ثم نعت الصراط وممر الناس عليه وأن قوما يخرجون من النار بعد أن كانوا فيها وذكر الحديث أخرجه مسلم. حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أنا سمعت جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. قال نعم اتفقا عليه. زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعة يوم القيامة على الكبائر من أمتي. إسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف لا كما قال المصنف، فإن زهير بن محمد كان يخطئ في حديثه، ولهذا استغرب الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه. نعم. عبد الرحمن بن أبي زياد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. إسناده جيد. القاسم بن الفضل الحداني قال حدثني سيد بن المهلب قال قال لي طلق بن حبيب كنت أشد كذا قال والأشبه أنه ضعيف. عبد الرحمن بن أبي زياد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد فما هنا تصحيح. نعم. القاسم بن الفضل الحداني قال حدثني سيد بن المهلب قال قال لي طلق بن حبيب كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر خلود النار فقال لي أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بالسنة مني. قلت لا. قال فإن الذي قرأتهم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذعر ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا من النار وأومع بيده إلى أذنيه فقال صمتا إذا لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ الذي تقرأه. هذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. حديث عمر مرسل روي عن علقمة بن مرثد عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة ويس مثل ربيعة ومضر. وصح عن الحسن البصري أنه قال يخرج من النار. ما معنى قول حديث عمر مرسل؟ كيف يصير حديث عمر وموسى ما يفعل بين من ومن؟ حسن. المراد بالإرسال هنا الانقطاع بين علقمة وعمر رضي الله عنه، فإن علقمة لم يسمع عمر، وكثير من الحفاظ يطلقون اسم الإرسال بمعنى الانقطاع. نعم. وصح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال يخرج من النار يخرج من النار بشفاعة ويس أكثر من ربيعة ومضر. حديث عوف بن مالك الأشجعي عبدة بن سليمان عن سيد بن نعم هذا صح عن الحسن البصري لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في ذلك حديث لا يثبت. نعم. حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عبدة بن سليمان عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فعرس وعرسنا معه وتوسد كل إنسان منا جراع راحلته، فقمت بعض الليل فإذا أنا لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راحلته، فطلبته بين أنا كذلك إذا أنا بمعاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله عنهما قد أفزعهما ما أفزعني، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا عزيزا كعزيز الرحاب على الوادي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا فأخبرته فقال أتان ليلة آت من ربي مخيرا بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، فقلنا يا رسول الله بحق الصحبة اجعلنا في شفاعتك، قال إنكم من أهل شفاعتي، وذكر الحديث في آخره شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي عن سعيد بن الفضل وهو ضعيف عن الجرير عن عقبة بن وساد عن أبي المليح عن عوف. والحديث عند الترمذي وإسناده صحيح. وقال الحاكم في المستدرك حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت عوف بن مالك يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فاستيقظ من الليل وذكر الحديث وفي خيرني ربي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لكل مسلم. حديث عقبة بن عامر ابن وهب قال أخبرني ابن أنعم عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب قال أخبرني ابن أنعم عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم فذكر الحديث وفيه حتى آتي ربي عز وجل فيشفعني. دخين بخاء وجمه. وابن أنعم منه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي أحد الضعفاء. إبراهيم بن أبي يحيى وهو واهن عن صفوان بن سليم عن زهرة بن معبد عن الحارث مولى عقبة بن عامر عن مولاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الله لي الوسيلة حلت علي شفاعتي يوم القيامة. حديث الحارث بن عقيش. ما حكم هذا الحديث من كلام الذهبي؟ ضعيف جدا لأنه قال عن إبراهيم هذا واهن يعني شديد الضعف، وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أحد شيوخ الشافعي الضعفاء. حدثنا حديث الحارث بن عقيش حماد بن سلمة وعلي بن لكن أصل هذا الحديث مخرج في الصحيح كما هو معروف في حديث الدعاء بعد الأذان. حديث الحارث بن عقيش حماد بن سلمة وعلي بن مسهر واللفظ له عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس الأسدي قال بينا ونحن ذات ليلة عند أبي بردة بن أبي موسى إذ دخل علينا الحارث بن عقيش وكانت له صحبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زوايها وإن من أمتي لمن يدخل الله الجنة بشفاعة أكثر من مضر. وفي حديث حماد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قوي الإسناد. حديث عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي زهير بن معاوية قال حدثنا أبو خالد الأسدي قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال انطلقنا في الوفد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الناس أبغض إلينا من رجل يلج عليه فما خرجنا من عندي حتى ما في الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه. فقال قائل: يا رسول الله، ألا سألت ربك كملك سليمان؟ فضحك ثم قال: فلعل لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا على قومه فعصوا ظهركم. وإن الله أعطاني دعوة اختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي. رواه مطين عن أحمد بن يونس عن زهر وإسناده مقارب. حديث مصعب وهو ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت. ما معنى وإسناده مقارب؟ يعني يشبه حديث الثقات، فهو قريب من القبول، وهذا خلاف قول المصنف في كتاب تلخيص المستدرك، فإنه في كتابه تلخيص المستدرك قد قال في هذا الحديث ليس بثابت. حديث مصعب وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن مصعب بن الأسلم قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سائلك سؤالا فأعطني. قال: ما هو؟ قال: تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة. قال: من أمرك بهذا؟ من دلك عليه؟ قال: نفسي. قال: فإنك ممن أشفع له يوم القيامة. فانطلق الغلام جذلان ليخبر أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه. قال: فجاء كيد مخافة أن يكون حدث فيه شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، واختلف في وصله وإرساله، والأشبه والله أعلم أنه لا يحفظ موصولا. حديث أم سلمة موسى بن عبيدة وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عياش الزرقي عن أنس بن مالك عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تعمل أمتي من بعدي، فأخرت لهم الشفاعة على يوم القيامة. رواه ابن أبي داود في كتاب البعث. وإسناده ضعيف كما صرح المصنف بضعف موسى ابن عبيدة. آخره والحمد لله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تم بعون الملك الوهاب على يد أكثر الورى حسن بن محمد عفي عنهما في بلدة قسطنطينية. وهذا آخر التقرير على كتاب إثبات الشفاعة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.